السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فهذا هو الدرس الثاني من دروس دورتنا الحديثية، وعليكم السلام وبركاته، في هذه الليلة المباركة، ليلة كم؟ السابع عشر، ثامن عشر من ربيع، اليوم السابع عشر، يوم السابع عشر، غدا الثامن عشر، طيب، والثاني وغدا الثالث من فبراير، أظن اليوم الثاني. طيب، ونبتدئ من هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع الجزء المبارك في المسند والمنقطع والمرسل، الذي هو كتاب ابن الحبيب للإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الدانش، المتوفى سنة 444 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ المحدث أبو علي منصور ابن حميد ابن محمد ابن إبراهيم اللقمي المري. قال: أخبرنا الشيخ الصالح الفقيه المقرئ المحدث العلامة النسابة أبو عبد الله محمد ابن محمد بن سليمان ابن يحيى القيسي ثم البويهي، والفقيه أبو عمرو الخضر ابن عبد الرحمن ابن سعيد القيسي، والشيخ الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن محمد ابن هذيل. قالوا جميعا: حدثنا أبو داود سليمان ابن أبي القاسم مولى المؤيد بالله أمير المؤمنين هشام. قال: حدثنا أبو عمرو عثمان ابن سعيد ابن عثمان المقرئ رضي الله عنه قال. هذا هو سند هذا الجزء المقرئ. ومن بدهيات علم التحقيق للمخطوطات أو للكتب، أولا أن يعتمد المحقق على المخطوطات، ولا نعلم لهذا الكتاب إلا المخطوطة الوحيدة الفريدة التي بين أيدينا، وهذا سنة، لا بد من إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤمن. من جملة ذلك أن ينظر في سند الكتاب، أن ينظر في سند الكتاب، فأفرق ما بين التأصيل بعلم التحقيق والشرط النظري للمصطلح والتطبيق العملي. لا بد من ذكر الفوائد التي يستفيدها طالب العلم في مثل هذا. أنت تريد أن تحقق الكتاب، أولا تعتمد على المخطوطات. طيب، من جملة إثبات صحة الكتاب إلى مؤلفه أن ننظر في سند الكتاب إلى مؤلفه. ثانيا، الذين ترجموا للمؤلف هل ذكروا هذا الكتاب في مصنفاته؟ وقبل هذا هل هو ذكر هذا في مؤلفاته؟ يعني إذا كان العالم يذكر كتابه في مؤلفات أخرى فهذا إثبات لصحة، هذا إثبات لصحة بالنسبة لهذا الكتاب للمؤلف. أيضا الذين ذكروا. رابعا، نقل عن من ومن نقل عنه، هذا أمر في غاية الأهمية. من نقل، هو نقل عن من ونقل من نقل عنه، لأن النقل يدل على إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. إذا العلماء أيضا يدل على أهمية الكتاب، إذا كان العلماء ينقلون عنه ويهتمون به فيدل على أصالة هذا الكتاب وعلى أنه من الكتب المعتمدة في الفن، سواء في العقيدة، سواء في التفسير، سواء في الحديث، سواء في المصطلح، سواء في الفقه، في الأصول، إلى غير ذلك. فهنا كل هذا الحمد لله استثناء، لكن سنقف عند ماذا؟ عند هذا السند. أولا قال أخبرنا، من الذي قال أخبرنا الشيخ الفقيه؟ من الذي قال نبي الله؟ من الذي قال أخبرنا الشيخ الفقيه؟ من هو؟ لا بد أن تبحث عن هذا، لا بد أن تبحث عن هذا. هل وجد سماعات في نهاية الكتاب أم لم يوجد؟ والسماعات أنساب الكتب. إن بعض الناس، أنا أنبه على هذا، لأن بعض إخواننا قد يشتغلوا بعلم التحقيق وليس من المحققين بل من المخرجين لكتب العلم، وهذا أمر عم وطم واشتكى منه أهل العلم في عصرنا، ويعني أراد أن يكتب فيه من أراد وألمح من ألمح وفرق من فرق. فمن القائل أخبرنا الشيخ الفقيه المخرج المحدث أبو علي منصور ابن خميس؟ من القائل هذا الكلام؟ إذا لا بد أن ننظر. والسماعات أنساب الكتب، السماعات هذا نسب للكتاب، إن يقول عليه السماعات، يعني سمع هذا الكتاب فلان وفلان من فلان وفلان، وهكذا تستطيع أن تصل إلى السند المتصل لهذا الكتاب وأن تحدد من الذي سمعه ومن رواه إلى غيره. فابتداء حتى لا أطيل، هذا الجزء المبارك كتبه رجل عالم بخطه اسمه عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير الحلبي، نسخه من نسخة أبي سعيد أيوب ابن علي بن إبراهيم الربعي، وأيوب نسقها من نسخة شيخه بركات ابن ظافر الخزرجي. وبركات ابن ظافر الخزرجي هو الذي قال أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ المحدث أبو علي منصور ابن خميس. إذن من القائل أخبرنا؟ الذي لم يذكر ذكر في نهاية الكتاب، ذكر في نهاية الكتاب كسند. طيب، ذكر كسند. طيب، تعال لنفرق من أجل ننظر هل الرواة هؤلاء من الثقات أم أن الجزء جزء منقطع، منقطع أم أنه منقطع الأواصر؟ أولا الناس هو عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير أو ابن منير ابن عبد الكريم الحلبي الأصل والمولد المصري الإمام، ولد سنة 64 و600 ومات سنة 35 و700. إذن النسخة قديمة، لأن الناسخ توفي متى؟ سنة 35 و700. من تصانيفه البدر المنير الثاري في الكلام على البخاري، إذن له شرح على صحيح البخاري، إذن رجل عالم ليس ناسخا مستأجرا، إنما هذا رجل عالم ونسخ هذا الجزء بخطه النقي. أيضا الاهتمام بتلخيص كتاب الإمام، الإمام لدقيق ألف. أيضا له تاريخ مصر وله شرح السيرة النبوية للحافظ عبد الغني المقدسي، حافظ عبد الغني المقدسي له السيرة وهذا شرحها. من فضائل هذا الرجل، من فضائل هذا الرجل، هناك رجل عالم كبير من علماء الحنفية اسمه عبد القادر القرشي، له كتاب من أعظم تراجم كتب الأحناف وهو الجواهر المضية في طبقات الحنفية. يقول في مقدمة هذا الكتاب يقول رحمه الله عبد القادر القرشي: ومنذ طلبت العلم ونفسي متشوقة إلى جمع كتاب أذكر فيه طبقات أصحابنا، يعني ترجو مثل مثلا طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، طبقات الشافعية لابن كثير وغيره. طيب، لأن ابن السبكي متأخر عنه، ابن السبكي متأخر عنه. هو القرشي يقول: ونفسي متشوقة إلى جمع كتاب أذكر فيه طبقات أصحابنا، فيمنع من ذلك العجز عن الإحاطة ببعض هذا الجمع وتتبع الكتب المصنفة في ذلك. فأول من حثني على ذلك شيخنا العلامة قطب الدين عبد الكريم، هذا الرجل عبد الكريم ابن عبد النور. إذن من تلاميذه من؟ عبد القادر القرشي صاحب كتاب طبقات الحنفية، صاحب كتاب الجواهر المضية طبقات الحنفية. وأمدني، انظر للعلماء الربانيين، وأمدني بتواريخ وتعاليق وفوائد غزيرة. العالم ينبغي أن يكون قدوة في الخير، وأن طالب العلم هو ولد العالم وامتداد له. ما ينبغي على العالم أن يبخل على طلابه بعلمه أو بجاهه أو بماله بما يستطيع. فمن جملة ما أعطاه عطاء عظيما جدا، وهو أنه أمده بتواريخ وتعليق وفوائد غزيرة من فوائد الإمام أبي العلاء البخاري، وانتفعت به نفعا كثيرا في هذا الباب مما جمعه وأرشدني إليه. وقد ترجم له، أي لعبد الكريم، هذا في كتابه الجواهر المضية، وترجم له الإمام الذهبي في المعجم المختص وفي معجم الشيوخ الكبير وفي تذكرة الحفاظ. إذن هذا الناسخ الذي نسخ الكتاب. إذن الناسخ رجل عالم وعالم كبير. طيب، أما الرجل الذي قال أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ فهو بركات ابن باطر. من هو؟ هو المحدث وجيه الدين أبو اليمن بركات ابن باطر ابن عتاد ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي المصري الطباري، ليس ابن عتاكر هذا القاسم صاحب تاريخ دمشق، لا يشكل عليكم هذا، ولد سنة 60 و500 ومات بنصرى سنة 34 و600، وعني بسم الرواية، رواية الأحاديث ورواية السنة. روى عنه الزكي المنذري وغيره، تعرفون الإمام المنذري صاحب الرضا طريق من تلاميذ بركاته، ترجمته في التكملة للمنذري وتاريخ الإسلام لشيخ الإسلام الذهبي والوافي بالوصية. إذن الراوي محدث، قد المحدث ومن تلاميذ من؟ ها؟ المنذري. أما الشيخ الفقيه المقرئ المحدث منصور بن خميس ابن محمد بن إبراهيم النخم المري من أهل المرية بالأندلس، يكنى أبا القاسم وأبا علي، رحل حاجا، رحل الحج ونزل الإسكندرية، وسمع منه أبو عبد الله بن عطية الثاني سنة 96 و500. ترجمته في التكملة لكتاب الصلة ابن الأبدار وفي نفس الطيب ابن المقري وفي غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. منصور ابن خميس روى هذا الجزء عن ثلاثة من شيوخه. الشيخ الأول الشيخ الصالح الفقيه المقرئ المحدث العلامة النفاذة أبو عبد الله محمد ابن سليمان ابن يحيى القيسي ثم البونسي يعرف بالمكناس، توفي سنة 150. ترجمته في الصلة لابن دشوان. والبونسي حصن بالأندلس، ربما قالوا البن، وفي تاج العروس بون بضم أوله وفتح الواو بون وسكون النون، بالمغرب بالأندلس، وفيه حصن منيع قيل إنه لغة في بن. وفي هامش الجزء في هامش الكتاب يعني علق عليه قديما أنه حصن من حجارة بالأندلس، وبعض إخواننا لم يستطع قراءتها ولم ينتبه له. وهذا موافق لنا في تاج العروس، فالمنيع لأنه بني من الحجارة. الشيخ الثاني بمنصور الفقيه أبو عمرو الخضر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سعيد القيس المقرئ من أهل المرية، كان من أهل المعرفة والنبل والذكاء واليقظة والإتقان لما يحمله، وكتب للقضاء بلده، وكان دينا فاضلا، ولد سنة 73، وبات سنة 40 و500، وكتب إلى ابن بشكوال بإجازة ما رواه بخطه رحمه الله تعالى. ترجم له ابن بشكوال في كتاب الصلاة، وكتاب ابن بشكوال مطبوع في مجلدين. الشيخ الثالث لمنصور، إذا بركات محدث كبير وثقة، منصور بن خميس محدث مقرئ فقيه، يروي عن ثلاثة من المحدثين المقرئين الفقهاء. ها؟ الشيخ الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنطي شيخ القراء بالأندلس، ولد سنة 74 و400، ونشأ في حجر أبي داود سليمان بن نداح، ولازمه 19 عاما بدانية وبلنسية، دانية يعني مدينة في بلاد الأندلس وكذا بلنسية، وكان زوج أمه، وهو أثبت الناس فيه وآخر أصحابه موتا. إذن هو يروي عن من؟ عن سليمان بن نجاح الذي هو سليمان بن أبي سليمان. إذن الراوي عن أبي عمرو الداني كان زوج أم من؟ أبي الحسن علي بن محمد هذا، وهو أوثق الناس فيه. إذن منصور روى عن ثلاثة، ها؟ أحد يعني واحد أو أحدهم أوثق الناس في الراوي عن أبي عمرو الداني. قال ابن عبد الملك المراجشي كان صدر المقرئين وإمام المجودين، متقنا ضابطا مجودا، حسن الأخذ على القراء، مشهور الفضل والزهد والثقة والعدالة، صالحا متواضعا طيرا كثيرا حياء صواما قواما واسعا معروف كثير الصدقة متقلبا من الدنيا معرضا عنها. انظر لهذه، انا ما اريد ان اقف عند يعني التعديل وابين فائدة كل لفظ، ولكن ينبغي ان تفهمها يعني انه مشهور بالفضل والزهد والثقة والعدل، رجل صالح متواضع خيرا كثير الحياة صواما قواما هكذا ينبغي على اهل العلم وطلبة العلم. لكن ما يصلح يكون طالب علم او يكون رجلا من اهل العلم ولا يصوم الاثنين والخميس مثلا، شرطه مستحب، لكن يعني فليكن لك شيء قواما اي قواما لله، لا ينبغي ان نكون اهل العلم وان نترك الوتر مثلا، والا نصلي مثلا يا اخي نصلي ولو مرتين في الاسبوع، ولو مره في الاسبوع صلي قياما فرض العلم، ينبغي لطالب العلم ان ينام الليل كاملا. واسع المعروف كثير الصدقه، الصدقه ولو باي شيء يكون، والاحسان الى الخلق متقلما من الدنيا معرضا عن اهلها، ما يتذلل لاهل الاموال ولا يذل نفسه لهم انما اعتز بدين، لان التذلل لاهل الدنيا ما يرقونك من دنياهم الا ويرقبون من دين، لان النفوس جبلت على محبه من احسن اليه، وان اعطلت شيء ويزداد الامر سوءا اذا كان تجاه اهل المناصب وتجاه اهل المسؤوليات، فما يعطونك شيئا من الدنيا الا ويقضون مقابله من دين، وما اقترب عالم من السلاطين الا واثر على دينه والعياذ بالله معرضا عن اهلها. هذا سلفنا رحمه الله تعالى عليهم، نستفيد من سيرتهم العظيمه. مات رحمه الله تعالى سنه 64 و500 وحضره السلطان ابو الحجاج يوسف بن سعد، وتزاحم الناس على نعشه، اعرض عنهم في دنياه فعندما مات تزاحموا على نعشه، لكن لو لهف وراءهم ما قيمته عندهم. قبح الله علماء السوء. ترجمته في بغية الملتمس للضبي والذيل والتجميلة لكتاب الموصول والصلة لعبد الملك المراكشي، وتاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي، ويعني أنا أذكر بعض المراجع فقط. وهؤلاء الثلاثة رحمهم الله تعالى يرونه عن الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء ذي الفنون أبي داود سليمان بن أبي القاسم مجاح مولى صاحب الأندلس المؤيد بالله هشام بن الحكم المرواني الأندلسي القرطبي نزيل دانية وبلنسية، نزل إلى دانية وهذه قلنا مدينة أندلسية وكذلك بلنسية. ولد سنة 1300، وقلنا إن الشيخ الزاهد الذي حضر السلطان جنازته عليه ابن محمد بن هذيل رحمة الله تعالى عليه، كان أبو داود سليمان ابن أبي القاسم نجاح زوجا لأمه، وعلي بن محمد بن هذيل أوثق الناس فيه، هذا يعطي بالسند ثقلا عظيما. ولد أبو داود سليمان هذا سنة 1300، وصحب أبا عمرو الداني. من أبو عمرو الداني؟ صاحب الكتاب مؤلفه عثمان بن سعيد بن عثمان، وأكثر عنه وتخرج به يعني ظل يطلب العلم على يديه حتى أنه استفاد به وأصبح شيخه، مثل ما تخرج ابن القيم بابن تيمية، وتخرج ابن حجر بالعراقي، وتخرج السخاوي بابن حجر، وتخرج ابن كثير بطهره ووالد زوجته منه، وهو أنبل أصحابه وأثبتهم. انظر للسند المسلسل بالذات. وأخذ أيضا عن أبي عمر بن عبد البر الإمام بن عبد البر الكبير، وأبي الوليد البازي الإمام الكبير وعزة. قال ابن بشتوان كان من جلة المقرئين وعلمائهم وفضلائهم وخيارهم، قائلا بالقراءات ورواياتها وطرقها، حسن الضبط لها وكان دينا فاضلا ثقة فيما رواه، وكان حسن الخط جيد الضبط، روى الناس عنه كثيرا وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا وصفوه بالعلم والفضل والدين. وقال الضبي بلغة المندمج: محدث فاضل زاهد كان إمام وقت في الإقراء. إمام وقت في الإقراء يعني انظر كان يجمعون بين الحديث والقراءات، على عكسنا نحن يعني نادر أن يجمع بين الحديث والقراءات إلا القليل. كان إمام وقت في الإقراء رواية ومعرفة مجاد الدعوة، له تواليف جمع تأليف يعني كثيرة تدل على سعة علمه ومعرفة بالإقراء، من تصانيفه التبيين لهجاء الكلية، البيان في علوم القرآن، كتاب الصلاة الأولى. مات رحمه الله تعالى سنة 96 و400. من اللطائف والفوائد ما قاله شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء: قرأت الروايات من طريقه عن أبي عمرو الداني. يعني قرأ الذهبي روايات القرآن من طريق أبي داود سليمان بن نجاح عن أبي عمرو الداني، ترجمة قصولة لابن بشوال ولغة المنتمس للضبي، وتاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي. وهذا إسناد صحيح متصل إلى مؤلفه رحمة الله تعالى عليه. إذن أول شيء أثبتنا ماذا؟ صحة الإسناد إلى من؟ إلى المؤلف. إذن أول ما تثبت صحة الإسناد للمؤلف. طيب ماذا قال المؤلف؟ ونحن كنا قد ترجمنا لأبي عمرو الداني من قبل. ها؟ نعم. قال: حدثنا أبو عمرو عثمان ابن سعيد بن عثمان المقرئ الداني هذا رضي الله عنه قال: أما بعد، فإنكم سألتموني أحسن الله توفيقكم، فإنكم سألتموني. إذن هذا الكتاب الذي ألفه الداني أبو عمرو رحمة الله تعالى عليه كان بسبب سؤال بعض أصحابه له. والغالب أن الطلاب في مثل هذا الزمان الفاضل ما كانوا يسألون أي إنسان يؤلف لهم في باب من أبواب العلم إلا إذا كان متضلعا فيه، فهم سألوا أن يؤلف لهم وأن يبين لهم طريق نقل الآثار. فإنكم سألتموني أحسن الله توفيقكم، هذا دعاء عظيم، وهذا الذي يجب من التلميذ ومن الشيخ. فالتلميذ وهو أبو داود سليمان ماذا قال عن شيخ؟ قال رضي الله عنه: دعا لشيخ، والشيخ يدعو لتلاميذه. ولو رجعنا لمقدمة ابن الصلاح فسنجد أنه دعا لنفسه و لطلابه ولقراء كتابه. لو رجعنا للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ستجد يقول: اعلم رحمني الله اياك، او اعلم علمني الله واياك. اذا دعوة الشيخ لاخوانه ولطلابه وللمحبين هذا من سنن سلفنا رحمة الله تعالى عليه. ومن التأدب من الطالب لشيخه أن يدعو له وأن يثني عليه أيضا، كما رأينا في مثل هذا السند: أحسن الله توفيقكم، دعاء بالتوفيق، لأن العبد إذا وفق للخير فلن يخذل إن شاء الله. فمن وفق الله لا يستطيع أحد أن يخذله، ومن خذله الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يوفقه، لأن هداية التوفيق من خصائص من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هداية الإرشاد والبيان تعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بينما هداية التوفيق من خصائص رب العالمين سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أن أعرفكم بطريق نقل الآثار، سألوه وطلبوا منه أن يعرفهم وأن يخبرهم كيف فصل الآثار، أن يعرفكم بطريق نقل الآثار. والآثار هنا جمع أثر، وهو ما يؤثر، يعني هو لم يقصد الآثار بالمعنى الاصطلاحي الذي يعني قسم من الحديث أن الأثر ما روي عن الصحابي فمن دونه، لا، وأن الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما قصد الآثار أي ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة وغيرهم. أن أعرفكم بطريق نقل الآثار وكيفية المسند المتصل منها والمرسل الذي ليس بمتصل. يعني أنتم طلبتم أن أعرفكم الطريق إلى كيف تصل إلينا الآثار، وأن أعرفكم أيضا بالمسند المتصل منها، الحديث المسند المتصل ما هو وكيفيته وكيف يحكم عليه، والمرسل الذي ليس بمتصل. إذن عندنا مسند متصل، وعندنا مرسل منقطع، والموقوف والمنقطع أيضا أن يعرفهم المسند المتصل والمرسل الذي ليس بمتصل والموقوف والمنقطع والانقطاع عن من الإرسال. الموقوف الذي هو من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقفوا على حقيقة ما يرد من ذلك في الموطئات. أهل المغرب والأندلس كانوا يهتمون جدا بموطئ الإمام مالك وبروايات موطئ الإمام مالك، وقيل في سبب تسمية الموطئ إلا أنه وطأه للناس أي يسره لهم وسهله عليهم، أو بمعنى التواطؤ، بمعنى أن الناس اتفقوا عليه على حسنه وعلى صحته، إما من التوطئة يعني أنه وطأه لهم أي سهله ويسره، وإما بمعنى أنهم تواطؤوا أي اتفقوا على قبوله وعلى العمل بما فيه. وفي سائر المصنفات، يعني ليس في الموطأ فقط بل في الموطأ وفي سائر المصنفات، فأسرعت في إجابتكم عما سألتمنيه، يعني أسرع من تلبية والإسراع في الخير، لأن المسابقة والمسارعة إلى الخير مما يعتني به يعني أهل العلم خاصة وطلبة العلم عامة، وكل مسلم يرضي وجه الله سبحانه وتعالى بالأعم. هناك من قرأها فأشرعت، لكن الصواب فأسرعت، لأنها فأسرعت في إجابتهم، أما فأشرعت فكأنه شرع في إجابتهم، لكن هنا فأسرعت أبلغ، وهي في المقطوط فأسرعت. وشرحت لكم الأنواع المذكورة، يعني ويقول إننا أسرعت وكتبت وشرحت لكم الأنواع المذكورة. طب هنا هو يقول شرحت مع أنه سيأتي، لماذا لم يقل وسأشرح؟ للتحقيق أنه كتب ذلك وشرحه، أو أنه يعني سيلبي طلبهم، أو أنه كتب المقدمة هذه بعد أن ألف، لكن الذي يظهر أنه كتبها في البداية لأنه يؤمن أن ينتهي منها برحمة أرحم الراحمين. وشرحت لكم الأنواع المذكورة، وهي المسند والمرسل والمنقطع والموقوف، التي بها ترد الآثار نوعا نوعا على حدة، التي ترد بها الآثار تأتي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندة متصلة، تأتي منقطعة، تأتي مرسلة، تأتي موقوفة على الصحابة إلى غير ذلك، نوعا نوعا على حدة، كل نوع على حدة من أجل أن يكون واضحا بينه. وجعلت لكل نوع منها مثالا يقاس عليه سائر أشكال. هذا أمر مهم جدا، إن الكلام النظري وحده يعني قد ما يكون مفيدا الفائدة التامة ما لم يذكر عليه الأمثلة التطبيقية. إذن حاول في جزئه مع صغره وهو يقع في 15 ورقة طيب، حاول بهذا بالغلاف وبالسماع يعني يصل على 14 ورقة، حاول أن يجمع بين أمرين في غاية من الأهمية، وهي التأصيل النظري والتطبيق العملي، هذا أمر مهم جدا، وهذا يبين أيضا عقلية علمائنا أن يجب على طالب العلم قبل أن يشرع في التأليف أن ينتبه ما هو المطلوب وما هو الذي يستثمنه طالب العلم في المؤلفة. فتجد مثلا كتبا كثيرة في المصطلح تهتم بالتأصيل النظري فقط، لكن التطبيق العملي والأمثلة تكون في غاية الخير. وانظر في كثير من كتب المصطلح تجد مثلا الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إثنان بالعقل، أين المثال؟ أين أمثلته؟ مع أن يستطيع أن يقسم بآلاف من الأمثلة على الحديث الصحيح لم يذكر مثالا واحدا. الحديث الحسن مثلا يستطيع يذكر مئات من الأحاديث الحسان لذاته أو لغيره أو الصحيح لغيره أو الحديث الموضوع أو الحديث. انظر في بعض الكتب، لا أريد أن أسمي حتى يعني لا يفهم كلامي خطأ وأنني يعني أجرح في بعض الكتب أو في بعض الأئمة، فأقول أتركها يعني على عواهنها عامة. انظر في بعض كتب المصطلح يتكلم مثلا عن الحديث المرفوع دون مثال، الموقوف دون مثال، عن الحديث المعضل دون مثال، عن الحديث المنقطع دون مثال، والأمثلة متكاثرة. إذا هذا يعني يعتبر نوع تقصير في التأليف، لكن هذا الإمام الموفق الذي دعا لنا ولكل من قرأ جزء ولطلابه من قبلنا بالتوفيق، ماذا يفعل؟ يذكر مثالا على كل نوع، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه بالمثال يتضح المقال. يعني مثلا على سبيل المثال الآن أنا سأذكر لكم مثال قاعدة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في الأصول، وأريد أن يشرحها لي. ترك الاستصفاء في حكاية الحال، ترك الاستصفاء في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستصفاء، ترك الاستصفاء في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. من يستطيع أن يشرح هذه القاعدة؟ أوضحها بمثال، يعني عندما نشرح هذه القواعد نحن نوضحها بالأمثلة، من أجل أوضح لماذا يهتم علماؤنا بالأمثلة، لأنه أمر في غاية الأهمية. غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. أي 4؟ يختار الأولى والثانية والثالثة والرابعة وحر، يختار الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة لا حرج، يختار السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة لا حرج. ترك الاستفصال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منه من التي تريدها ومن التي لا تريدها، أو هو أيضا لم يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم من التي أطلقها ومن التي أبقي عليه. ترك الاستفصال في حكاية الحال، هو يحكي حاله، أنا متزوج ب10، طب لا يجوز لكن ل4، إذا سيطلق 6، من هم؟ أي 6؟ ويمسك 4، أي 4؟ مع قيام الاحتمال، الاحتمال هنا قائم أنه سيطلق الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى 10، وأنه سيمسك الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى 10، ينزل منزلة العموم في المقام. يعني أن هذا لفظ عام يعني هذا في نبحة العموم أنه لفظ عام. طيب مثلا عندما نتحدث مثلا عن المتفق والمفترق والمختلف والمختلف، المتفق والمفترق أنهم جماعة اتفقوا في اسم واحد واختلفت أشخاصهم، كيف نعبر عن هذا؟ المثال يوضح، المثال يوضح، الخليل بن أحمد مثلا، عمر بن الخطاب مثلا، علي بن أبي طالب مثلا، عدة من الرواه غير عمر الصحابي رضي الله عنه، غير علي الصحابي رضي الله عنه، غير الخليل بن أحمد شيخ السبوي، هذا من جملتهم. فاتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم، هذا يقال له المتفق والمختلف. هذا نموذج. إذا الأمثلة توضح القواعد، الأمثلة توضح الأصوليات. يعني مثلا الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف إلى الناس، ما هي القرينة هذه؟ الأمر للوجوب هل ممكن تفهم؟ لكن ما هي القرينة التي تصرف إلى الناس؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مثلا. مثلا أمثلة. فهنا مثلا سنقول الراوي المدلس التدليس أقول كذا، والراوي المدلس إذا عنعنى يرد حديث إلا إذا صرح بالتحديث إذا كان في تدليس الإسناد مثلا، مثل هذا. إذا لابد أن تذكر لنا الأمثلة، كالأعمش كقتادة كفلان كفلان. هناك من المدلسين من قبل العلماء عنعنتهم واستوت عنعنتهم مع تصريحهم بالتحديث لأنه لا يروي إلا عن ثقة. من هو؟ إذا لابد أن نقول هو سفيان ابن عيينة. إذا هناك لابد من ذكر الأمثلة للإيضاح، وهذا الذي فعله رحمة الله تعالى عليه وطيب صلاه، فذكر أمثلة على كل نوع. قال وجعلت لكل نوع منها مثالا يقاس عليه سائر أشكاله ويستدل به على مظاهره وأمثاله. هذا Yeah. سائر أشكاله ويستدل به على مواضعه وأمثاله. يعني مثلا سيتكلم عن المسند المتصل ويذكر أمثلته العامة ثم يخص ذلك بحديثين يذكرهما بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وذكر لك المثل، قس على هذا المثل. فإذا وجدت الشروط التي توفرت فيما ذكر في غير ما ذكر يحمل على القاعدة التي قلتها. طيب، قال وأضفت لكم إلى ذلك أحوال المدلسين من أصحاب الحديث، زدت أيضا غير المسند والمرسل والمنقطع والموقوف، زدت أيضا أحوال المدلسين من أصحاب الحديث. من أصحاب الحديث من دلس كما ذكرنا من قبل، وأن لهم أغراضا في هذا، وأن التدليس يدور بين الكراهة والتحريم. فعلوا ما فعلوا وانتهى الأمر، نحن أمام واقع يعالج. أما سنظل نحاكم الموت لا يدلس. هم أتوا أفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع، لكن كانت لهم مقاصد. بعض الطلبة يجلس غافلا فيريد أن ينبه، إذا ما انتبهت سأدانك. مثل هشيم بن بشير عندما كان يدلس تدليس العرض، مثل سفيان بن عيينة عندما علي بن حشرم لما حكى لنا وقال يعني طلبوا منه ان يدلس، فقال الزهري ادللت لكم؟ قالوا لا. قال والله ما سمعت من الزهري، وحوى حديثا، قال والله ما سمعت من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. من اجل ان يدلس طالب العلم منتبها، ويعني عند ركب شيخه يسجل تفيد. فكانت لهم، والدليل انهم اذا طلبوا بذكر من حدثوا عنه ذكروا في الغالب، يعني نتكلم على كلمة ثقات، ابن عيينة، الثوري، قتادة، الاعمش، السبيعي، الى غير ذلك. الذين لا يميز من كتب عنهم ما سمعوه مما لم يسمعوه. ليس كل علماء الحديث نقادا، ليس جميعا من الأئمة النقاد، منهم أئمة النقاد ومنهم رواة. انتبه، هناك أئمة كما يقول الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قرصان الحديث، فنلقبهم بقرصان الحديث، هؤلاء النقاد. مثل من؟ مثل يحيى بن سعيد القطان، أنه ما كان يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا له. مثل شيخ شعبة الذي يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، بل ابن حجر يعمم القاعدة، وأن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا له أيضا. كانوا يدققون، لكن هناك رواة يكتفي بماذا؟ برواية الشيخ ولو عنه. إذن هناك أئمة نقاد يميزون، وهناك رواة يأخذون عن شيوخهم فقط دون تمييز، وهذا أمر وارد حتى في عصره. هناك يعني ما من شيخ إلا وثبت بالناس ينقسمون حوله ثلاثة أقسام: أعداء لا يرون له فضلا مهما كان، وانظر في أي نابغة أي عاقل ستجد من يعادي ولا يرى له أي فضل، بل قد يطعن في علمه وأنه ليس بعالم. طائفة أخرى مقلدة كالعميان، صحف ضعف تراجع، مقلد أعمى، ولو ناقشته وناظرته هل يخطئ الشيخ؟ نظريا يقول نعم، لكن لا يتجرأ على تخطئة شيخه، وهذه عصبية جاهلية لا شك ولا ريب. وطلبة العلم المنصفون الفضلاء الذين يشبهون النقاد أنه يستفيد من شيخه ويجل ويحترمه، فإذا أخطأ لم يأخذ بخطأه، لكن ليس بالهوى والسهوى، حتى لا يتحول للقسم الأول أنه إيش خلاص ويريد أن يثبت خطأ، تعالى أبحث في أخطاء شيخ حتى لا أكون مقلدا أعمل، واتكلم في مسألة تبين لك الخطأ، فالرد بأدب وبخلق وبإنصاف وبعدل وبتقوى لله سبحانه وتعالى. نفس المسألة رواية همهم الرواية فقط، مثل بعض طلبة العلم الآن، بعض إخواننا من طلبة العلم الآن أيضا مسألة الإجازات والأسانيد، ونسيت أن أذكر إسنادي لهذا الجزء حتى إذا انتهينا أجيبكم به بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس في عصرنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يرى للإجازات والأسانيد لا يرفع لها رأسا، ما قيمة الإجازات والأسانيد والبخاري مطبوع؟ قيمته أنه حفظ لخصيصة الأمة، ولأنه باب رواية، ولأنه من منهج السلف الصالح، كما زال سلفنا يجيزون ويجازون ويستجيزون يقومون بإجازة، وأنها قسم من أقسام التحمل، وأنها تدل على أنه من طلبة العلم المهتمين بالعلم، وأنه ينسب إلى الشيخ إذا ما تيسر له التلقي فلا حرج في الإجازة، وإذا جالسه مجلسا واحدا يعني يكتب من طلابه ومن تلاميذه، فيجبر ذلك بالإجازة. وهم يذكرون في آداب الرواية التي هي علم الحديث رواية، هم مثل هذا الكلام. فهناك من لا يقيم للإجازات والأسانيد رأسا، ويرى أنها لا قيمة لها، وأنها من مضيعة الوقت والعمر، وهل نحن أضعنا عمرنا فيها؟ عندما فاتني درس من دروس شيخنا، فاتني درس فيجبر بالإجازة، عندما يجيزني لكتاب فهذا جبر، يجبر ما فاتني، وإحياء للمنهج العلمي الذي كان عليه السلف الصالح، هذا ضعيف. في المقابل هناك من إخواننا من حياته في طلب الإجازات، اتصل بالمنخنقة والموقودة والمتربية والنصيحة وما عاف السبع أن يأكله، شوف هذا جهل محترق. المهم ان هو يجمع اثناء وتجد يتصل يمينا وشمالا وينفق اموالا طائلة وقد يرحل الليالي والايام من اجل ان يحصل على اسناد من قابل من اجهل الخلق، لكن عنده اسناد فقط، رجل مغمور لكن معه اسناد عن طريق الصوفي. طيب، ويهتم جدا وهمه تحصيل الاسانيد. اذا قوم بالغوا في الترك وقوم بالغوا في الاجازات حتى جعلوها كانها صلب العلم واصله، ودائما يعني وليس حد يعني نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصح خير الامور اوصافها، وكذلك جعلناكم امه وسطا اي امه عدل انصاف، انها وسط في كل شيء، اهل السنه وسط في كل شيء. هدى الله يعني، وانا لا اضلل اي يعني اي طرف من الاطراف، لان يوجد في هؤلاء اخوان لنا افاضل، ويوجد في هؤلاء اخوان او طلاب لنا من الغمضه. ان طالب العلم يهتم بكل شيء بحسبه. انا طالب علم اطلب العلم من اجل ان اعبد ربي على بصيره. لكن ان استطعت بعد فتره من الزمن ان احصل على اسناد من شيخي ليثبت تلمذتي عليه فلا حرج. وقد وجدت، لماذا اقول وجدت؟ شيخ شيوخنا ابو الاشبال احمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، كيف وصل اسناده الي؟ انا يعني انا اتعجب. الشيخ عليه رحمه الله، وكنت اطلعت بعضكم على اسناده بخط الى البخاري، ان شاء الله اتيكم اتي لبقيه اخواننا ليروا خط الشيخ باسناده الى البخاري. طيب لماذا طلب الاجازات من شيوخه؟ ولماذا اجاز شيوخنا الذين اجازونا؟ لو كان عبثا ولهوا ومضيعة وقت كما يقول بعض اخواننا، وايضا هو لم يضيع وقته ولم يحرص الحرص الشديد الذي يروي به عن الجهمية وعن الصوفية المتشددين جدا في تصوفهم كأهل وحدة الوجود. لا، روى عن افاضل وعن علماء فصاح الكبار، واجاز افاضل واصبحوا علماء وصل الينا اسناد. هذا نموذج، والا لو تتبعنا سلاجب. ويعني حتى الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه هم يعيبون عليه انه ليس له شيوخ. لا، الشيخ محمد راغب الطباخ، وبعض الناس يعني اذا اراد ان يطعن في الشيخ فيكتب الطباخ كانه كان طباخا. الشيخ الطباخ عليه رحمه الله هذا كان عالم حلب في عصره، وله كتاب عظيم جدا في تاريخ حلب في عده مجلدات، وكان محققا عالما فاضلا من العلماء الفصاحل في عصره عليه رحمه الله. لكن هم ماذا يفعلون؟ يريدون ان يطعنوا في الشيخ. اما الشيخ له الاسن عليه رحمه الله. فباب من ابواب العلم لا ينكر بالكليه ولا يجعل اصلا كما يفعله بعض اخواننا، يعني لا اهمال ولا مبالغه، ولكن توسط في المساله. توسط في المساله. بعض شيوخنا في مساله الاجازه والتسميه يتساهل، واخبرني هو بنفسه، قال هي بذره ابذرها، فان اتت بنبت طيب فالحمد لله، وان كانت الاخرى فأنا يعني أردت الخير وأطلب الأجر من الله. يعني من ذهب إليه أجل. وهناك من يتشدد جدا جدا جدا فلا يكاد يجيب، وهناك من يتوسط، والمتوسط إما أن يميل المتشددين كحالي، وإما أن يميل المتساهلين كغيري. والله المستعان. طيب، شاهد إن المسألة الإجازات والتسانيد وهذا مما لا يهمل بالكلية ولا يبالغ فيه وتضيع فيه الأعمار دون بذل الوقت في الأمر الذي يجب أن يكون، وهو علم التوحيد، علم المصطلح، علم أصول الفقه الذي فعلا يكون بحق. قال رحمه الله تعالى: وأضفت لكم إلى ذلك أحوال المدلسين من أصحاب الحديث الذين لا يميز من كتب عن ما سمعوه مما لم يسمعوه. يعني بعض الناس رواة فقط، هو مهتم بالرواية فقط، لكن يعني ممكن يأتي بعض اخواننا الان يقول انا احدث مثلا عن 70 شيخا. طيب تعال نسألك في المصطلح تجد قوية، اذا هذا خطأ ومبالغة، هذا خطأ ومبالغة، انه ظل يروي ولم يستفد بعلم الحديث برأي الذي هو الأصل، حرف على ماذا؟ على أن يأتي بالوان فلان. فأمثال هؤلاء الرواة فقط لا يميزون بين الصحيح والضعيف والمسموع للمدلسين وغير المسموع. أما النقاد القرثان فهم الذين يميزون. فأبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أضاف لما طلبوه من ذكر المسند والمرسل والمنقطع والموقوف، أضاف لهم أحوال المدلسين وأن يبين ما يكون مسموعا ما لا يكون مسموعا، خاصة أن بعض الرواة كان يميز المسموع للمدلسين من غيره. وقسمت طبقاتهم، طبقات من؟ المدلسين، لأن المدلسين ليسوا على طبقة واحد. فهناك مثلا سفيان بن عيينة مدلس، لكن لا يدلس إلا عن ثقة كما قال ابن حبان. هناك الثوري يدلس، لكن احتمل الأئمة تدليس لجلالته وعظمته. هناك من كان لا يدلس إلا نادرا نادرا نادرا كالزهري. طيب، ولا ينبغي أن يعلى حديث بالزهري أبدا إلا إذا ضاق المخرج جدا وكان الحديث منكرا، فهذا عمل الأئمة الكبار. هناك من كان يدلس ولكن يوجد فيه تفصيل كالأعمش الذهبي ماذا قال، والأعمش قد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه. كان ذكر نموذج إبراهيم بن يزيد النخعي، أبي وائل شقيق بن سلمة، أبي صالح ذكوان الأمام. إذن مثل الأعمش فيه التفصيل، مثل الأعمش فيه التفصيل أنه إذا عنعن رد حديث، وإذا صرح بالتحديث يقبل حديث، إلا إذا كان شيخه من الأعمش من المكثرين عنه، مثل إبراهيم بن يزيد النخعي، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة، مثل أبي صالح ذكوان السباب. طب إذا وجدنا شيوخا للأعمش وعلماء روى عنه وقد أكثر عنه، هل يقاسون أم لا يقاسون؟ نعم يقاسون لهؤلاء الثلاثة، لأن الذهبي ماذا قال؟ قال كا لم يقل هؤلاء فقط. شعبة ما قال كفيتكم تدليس ثلاث، الأعمش قتادة وأبي إسحاق السبيعي، كفانا. إلا أنه ذكر الإسماعيلي أنه جامل قتادة في حديث فأخذه دون أن يقف عنده، كان يقف له أسمعت هذا إلا أنه جامله في حديث. لكن يحمل أيضا، وابن حجر يعمم في شعبة أنه لا يروى عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. إذن طبقات المدلسين ليسوا طبقة واحدة. طيب أيضا منه، نحن الآن نتكلم عن الثقات الأئمة، فما يوجد فيهم ضعفاء، ضعيف ومدلس فيرد حديثه ويزداد الأمر ضعفا لناس ما هو ضعيف، وعنعن إذا عنعن عن من؟ فيزداد الأمر ضعفا هنا أنه ضعيف في ذاته وعنعن ودلس أيضا، فيخشى أن يكون قد دلس من؟ دلس متروكا. هناك بقية بن الوليد والوليد بن بقية، عفوا الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم الشاميات، يدلسان تدليس التسويه، وتدليس التسويه اسقاط ضعيف بين ثقتين، فاشترطوا ان يصرح بالسماع في كل السند وليس في شيخ بطن. يعني الذي يدلس تدليس الاسناد مثل الاعمش مثلا ينبغي ان يقول حدثنا في شيخ، لكن الذي يدلس تدليس التسويه ما هو يسقط ضعيفا في اي مكان، اشترطوا ان يصرح بالتحديث الى نهاية السند. هذه طبقات للمدلسين. والحافظ ابن حجر هذا الرجل الذكي ذكر حق. ماذا كان يفعل؟ لسان النزال بناه على مزال الاعتدال، تهذيب التهذيب، هذب ونقح تهذيب الكمال وزاد عليه بعض القوائم، تقريب التهذيب اختصره. ماذا فعل؟ كتب طبقات المدلسين. ذكر لنا طبقات المدلسين. من اين اخذها؟ لعله اخذه من مثل هذا الكلام. إن طالب العلم من الممكن، هنا التحقيق التالي، من الممكن ان مسألة لم تسبق بها، يعني هناك مسائل لا يوجد فيها كتب للسابقين، طيب، وتحتاج لتحرير في زمنه او يكتب فيها في زمنه، لا حرج كم ترك الاول والاخر صح. نحن عال عليه سنجمع من كلامهم، لكن لم يوجد مجموعا في كتاب خاص، طيب، فيأتي المتأخر منا يجد يعني مثلا استغفر الله العظيم واتوب اليه، كتاب فتح الغفور باسباب انشراح الصدور، على مجلد، على ماذا بنيت؟ على كلمات لطيفه قليله للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وبنيت كتاب، يعني هو ذكرها تقريبا في الصفحه مختصره جدا، بنيت اخذت، يعني هو افضل وانا فرعت، مثل ما كان يفعل مع شيخ ابن تيميه، واضح؟ مثلا كتاب اتقي دعوة المظلوم، انا بنيته على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واتقي دعوة المظلوم، انت فاهم؟ فانت بعض يعني بعض المشايخ عموما والعلماء هو ماذا يفعل؟ سيجد كلمة لعلم، مثلا بعض اخواننا مثلا عندما كتب في الفاظ الجرح والتعديل، ما هو الذهبي اوصى بانه لو وجد طالب علم مجد يجمعها ويحررها ويحرر الفاظها ويحرر اصطلاحاتها ويفصل بين اصطلاحات العلماء الخاصة، وان اخذ هذا الكلام وبنى كتابا عظيما على مثل هذا، هذا نموذج. الغير والغير والغير، الشيخ الالباني عليه رحمة الله ما بنى كتبا على كلمة، واضح؟ فهنا هو ماذا قال؟ قال وقسمت طبقاته، اذا قسم طبقات المدلسين ليس طبقة واحدة، وبينت مذاهبهم، مذاهبهم اي ما ذهبوا اليه في التدليس وفي غيره، وانسان يدلس تدليس تسويق، انسان يدلس تدليس اسناد، اسناد يدلس، انسان يدلس تدليس الشيوخ، انسان يقبل تدليسه، انسان لا يقبل تدليسه، واعتمدت في جميع ذلك على الاختصار. اذا كتابه مختصر، وحاول ان يعصر علم المصطلح، مع انه استفاد في هذا الجزء كثيرا من اثنين، الاول وبكثرة من الامام ابي عبد الله الحاكم ابن البيع في كتابه العظيم معرفة علوم الحديث، والثاني القابسي، لكن مع الحاكم اكثر، فما زال الناس يستفيدون ويستفيد منهم غيره. ويعني لو اردت ان اذكر الذين نقلوا عنه واستفادوا منه، فمثلا ابن الصلاح، سريع، ابن الصلاح، النووي، ابن رشيد الفهري، ابو الحسن التبريزي الزركشي، ابن كثير، ابن الملقب، ابن حجر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، اللكنوي، الشيخ طاهر الجزائري، وغيرهم كثير استفادوا منه وذكروه، طيب استفادوا منه وذكروه، إما ذكروه تصريحا، وإما ذكروه تلميحا، وإما ذكروه بالاسم فقط، وإما ذكروه بهذا الجزء المبارك، سواء بأنه جزء في علوم الحديث أو بالكبر أو بكتابه المسند والمرسل والمنقطع والموضوع. طيب إذا كتابه قام على الاختصار، وترك الإطناب والإكثار، له هدف ومغزى. وهنا أنبه إخواني بارك الله فيهم ومن انتفع من أخواتنا حفظهم الله جميعا، إن طالب العلم نحن في زمن ممكن أرجس فيه في بعض الأوقات نسخ الكتب، النسخ المسألة مختصرة يعني جزء يكفيه، لا يذهب وقالت مذهب الأحناف وينقلني من مذهب الأحناف من خمس ست كتب من كتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما يكفي أن تنقل كلامهم من كتاب أو كتابين وتحيل على البقية؟ مذهب المالكية، ومع وجود الحاسوب الآن والنت ووا يستطيع يدخل، وقد تظن أنه ابن حجر أو ابن تيمية، وهم المسكين نقل، وأهل العلم يعرفون الجهد المبذول إن كان من التعب والعرق والجهد أم من النقل من الشبكة العنكبوتية مباشرة. عرفونها. أنا ما يعني أحد إخواننا قبل أيام أتاني برسالة، فقال يعني واتصل قال أنا لست أهلا لأن أكتب ولا أؤلف، طب لماذا؟ لأن إذا كنت لست أهلا فلا تكتب، وكن صادقا مع الله، لكن إذا كان عندك شيء تقدمه للناس فسل الله القبول. طيب وكتب وأنا أعرض نفسي على أهل العلم، ليس من باب أن يقدمني فقط بل يعني أن يقوموا كتابي والحمد لله. فأنا صراحة غضبت لأنه يريد الكتاب ينشر للعوام، فإذا بيذكر كتابا في الفقه الحنفي كتاب مجمع الأنهر بشرح مجمع الأبصر أو مجمع الأنهار بشرح مجمع البحار، فأنا علمت أنه هو منقول، فقلت يا أخي بارك الله فيك كتاب مجمع الأنهر أو الأنهار هذا يعني هل اطلعت عليه؟ قال لا. طبعا بقيت الكتب ما رضيت أن أناقش. قال لا ما قلت تعرف مؤلفه؟ قال لا ما أعرف. طب كيف نقلت؟ فكرت الكتاب، أليس هذا من التدليس والتلبيس؟ ها؟ يعني أنت نقلت الكتاب. أنت في المنصورة في درسنا في معهد أداب الدعاء سألني بعض إخواننا عن الفرق الدقيق بين تدريب الراوي وبين شرح السخاوي على التقريب وتيسير للنوم. قلت لا علم عندي، لا علم عندي، أنا أريد أن أدرس كتاب التقريب، التدريب ممكن أتكلم عنه لكن لم أدرس كتاب التقريب. هل يعاد علي وأنا شايف الحديث؟ يعني أنا شيخ الحديث بمعهد أداب الدعاء في المنصورة، يعني هو يسأل شيخ الحديث في المعهد لكن لا ما أنا درست الكتاب. أعطي جهلا وأقارن بما لا أعلم وأصبح بعد هذا أنني جاهل بالكتاب؟ من أعلم منه الاستقاط وعندي نقلات منه، أنا ما درست الكتاب. ذات مرة أحد إخواننا أتاني بجزء بلا مقدمة وبلا أغضب، لابد يكون الأمر مؤصلا، وأرجو فضيلة الشيخ يعني قدم من الكتاب وكذا، وخلاص أنظر فيه. فبعد ذلك قلت يا أخي أما تتقي الله، كل كلامك إلا القليل منقول من كتاب كذا لابن القيش. قال نعم لكن انا زدت على كتبه من كتاب كذا ومن كتاب كذا ومن كتاب كذا، فالحمد لله انا من اعلم يعني اعطاني الله علما في كتب ابن القيم خاصه، واعرف من اين نقلت. ماذا يقول غفر الله لنا ولا هذا نموذج؟ قال طيب يعني انا قلت هذا لا ايمان لا ينشر. قال طيب اكتب في موضوع اخر وتقدم لي؟ اذا المساله أكتب ليس أتعلم. يا أخي اجلس اتعلم وتأدب، وستجد آلافا ما أقول مئات من الموضوعات التي ستجد ما يكتب فيه. هذا ابن حجر، لعل ابن حجر أهم طبقات المدلسين خطف الكلمة وألف كتاب. اخطف لا حرج عليه. وأنت تطلع في كتب الأئمة والعلماء ستجد موضوعا من الموضوعات، مواضيع كثيرة لم يكتب فيها وتحتاج إلى أن يكتب فيه. تكتب وتجمع 10 سنين 20 سنة لا حرج، وتعرض على العلماء ويكون كتابا فينفع الله به. بعض الناس يجلس 10 سنين و20 سنة. ابن حجر عندما شرح البخاري فتح الباري كم؟ في 26 عام ظل يكتب في كتاب الإصابة كما قال هو نفسه رحمة الله تعالى عليه 40 سنة يجمع وينفتح ويزيد ويزيد وينقص ويرتب. إذن هنا ماذا قال؟ قال وقسمت طبقاتهم وبينت مذاهبهم واعتمدت في جميع ذلك على الاختصار وترك الإطناب والإبقار. إن أيضا يعني إذا احتيج للتوسعة فلا حرج، وإلا فالاختصار هو القصد حتى يحفظ ويستوعب. والكتب بقدرها وليست بحجمها، الكتب بقدرها وليست بحجمها. فانظر مثلا في بعض الأجزاء الصغيرة في بعض المسائل العلمية التي كتبها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مثلا بذلك رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والله تشرح في مجلدات، تشرح في مجلدات كنموذج. العقيدة الواسطية كم شرحت، وهذه قصة صغيرة. انظر مثلا لبعض المسائل التي كتب فيها شيخنا وشيخ أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاج، حديث إفطار الصائم، إلى غير ذلك من المواضيع التي يكتب فيها رحمة الله تعالى عليه. يستطيع أن يعني صفة الصلاة لو على مذهب بعض إخواننا في النسخ، لو كل مسألة سيكتب فيها مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الطائفية، طيب؟ ويقارن بكتب الفقه المقارن وشروح الحديث وهو اللهم إن كتاب صفة الصلاة يخرج في 7 مجلدات أو في 10 مجلدات. لا، الاختصار مطلوب وضرب الأمثلة مطلوب. أنا أتكلم عن منهج إيش؟ منهج التأليف والتحقيق الآن بالاستفادة من هذا العالم الجليل، إن هو في جزء ميز وزاد وجعل بالمدلسين وذكر طبقاتهم وميز يعني وبين مذاهبهم، وكل ذلك عن طريق الاختصار وترك الإطناب والإكثار. لماذا؟ من أجلها، من ما أدنى ليصل من رغب معرفة ذلك من طلبة الحديث ورواة الأخبار إلى حقيقته في يسر. إذن هدف الرجل أن يوصل الخير إلى الناس في يسر. يعني مثلا ما يجي بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم مسألة تقريبا تدرس مثلا في 4 ورقات، الأحاديث الواردة فيها مثلا لا تزيد عن 4 أحاديث 5 أحاديث، وقالت الأحناف وقالت الشافعية وقالت المالكية وقالت أنا سنقرر المذهبية مرة ثانية. يا أخي اذكر لي ابن الأدلة، العلماء الكبار تربينا على منهجهم وأسلوبهم وطريقتهم بمنهجية كتاب والسنة. أولا تريد تسوق الخلاف، اختلف أهل العلم في المسألة على قولين، القول الأول كذا وكذا والقول الثاني كذا وكذا ودليلهم كذا ودليلهم كذا. سوق المذاهب الطول في المسألة من هذا؟ يعني من هذا؟ أن أصل في النهاية إلى حكم المسألة من خلال المذهبية. وأن الأدلة؟ لا، الأدلة في الأصل، الأدلة في الأصل. تريد تسوق المسألة ابن المسألة أولا إن المسألة الفقهية هذه ما اختلفت فيها أنظار أهل العلم من السابقين واللاحقين، طيب، واختلفوا على قولين على 3 على أكثر، ثم أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني. الذين قالوا بالقول الأول من هم؟ استطيع أن أنا أقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وأسرد كتبهم والأماكن التي وجدت فيها أقوالهم، كل هذا صفحة صفحتين. لكن ما الفائدة إن أنا أنقل مثلا قول الأحناف من بدائع الصنائع، قول الأحناف من المبسوط للسقط، قول الأحناف من فتح القدر بن الهمام، خطأ نهر، ما هو معروف أن هذا قول الأحناف انتهت المسألة. إذا قول الأحناف كذا وحل على كتبه، قول المالكية كذا وحل على كتبه، قول الشافعية كذا وحل على كتبه، قول المالكية الحنابلة كذا وحل على كتبه. لكن أظل أنقل، ما الفائدة؟ كلامه غير معصوم في نهايته، كلامه غير معصوم. الهدف منه أن أنا لا أنكر المذاهب ولا أنكر كتب المذاهب، بل ما زلنا نأخذ ونقول بها، لكن بفهم أنها وسيلة للوصول للصواب في المسألة الفقهية، وأنه لا يوجد إجماع في المسألة. فيعني أنا في انطلاقة في الأخذ والرد مع السابقين، لأني إن ملت إلى قول الشافعي ورددت على مالك فأنا متكئ على الشافعي، وإن ملت إلى قول مالك ورددت على أبي حنيفة فأنا متكئ على من؟ على مالك. لكن في ماذا؟ بدليل، بدليل. انظر مثلا على سبيل المثال مسألة مثلا من المسائل مثلا التي يعني اقتصار كل سنة، زكاة الفطر هل هي من الحبوب ام من المال؟ فما ممكن واحد يسرد لي 40-50 صفحة من كتب الاحناف في انها تجوز مالا؟ ها؟ خلاصتك ان مذهب الاحناف انها تجوز بالمال. طب ما دليلهم؟ حديث موضوع وحديث متروك والحمد لله انتهت القضية. لا، ذهب جمهور العلماء إلى أنها من الحبوب ولا يجزي ولا تجزي النقود، ودليلهم كذا وكذا وكذا. وذهب الأحناف إلى أنها تجزي من النقود واستدلوا بكذا وكذا. مناقشة الأدلة ومناقشة أقوال الطرفين الراجح، ده الذي تعلمناه من علماء. فهنا هذا الإمام الفاضل الرجل السلفي المتوفى سنة كم؟ 44 و400 فقط، توفي بعده بكم؟ 19 عاما. الإمام ابن عبد البر هنا، والخطيب البغدادي عندنا هنا في المشرق في بغداد. هذا المتقدم، انظر العقلية التي تكتب. هو ما كان قادرا ان ينفق كتابه، انا قادر، لكن ماذا قال؟ قال انا تعمدت الاختصار وتركت الاطناب والاختصار من اجل ماذا؟ من اجل ان طالب العلم يصل الى المعلومة بيسر. انا اريد اعقد المسألة، لا، انا اريد يصل بيسر وينحفظ في قرب. يعني هذا الجزء يستطيع طالب العلم ان يحفظه في قرب وفي تيسر. مثل ماذا؟ مثل الجزء العظيم جدا بحق، الذي هو يعني من الخيرات التي كتبت في علم المصطلح، وما ينبغي لأحد أن يشكك في عصرنا من طلبة العلم في ذلك، نخبة الفكر في اصطلاح أهل النظر، الحافظ ابن حجر. تبع طيب، بس نوع عظيم جدا، رحم الله ابن حجر، طيب صغير جدا، وشرحه في نزهة النظر وشرح شرحات كثيرة. ثم ختم مقدمة كتابي بقوله: وبالله عز وجل نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا وإليه أنيب. وهكذا يفتقر العبد دائما في أموره إلى الله عز وجل. قلت من قبل وأزيد أن بعض إخواننا يسرقون جهد غيره، يذهب لناشر جاهل من الناشرين الجاهلين، تعالى أكتب اسمك على كتاب وحقق كتاب كذا، حقق. هو جاء بمخطوطات ويختم بماذا؟ وإني لأسأل الله الإخلاص والقبول. أي إخلاص وأنت تارك؟ أي قبول وأنت مشوه لكتب السلف؟ يا أخي تأدب. يعني أنا من الأمانة العلمية ذكرت من نشر هذا الجزء قبلي والأخطاء التي وقعوا فيها، وبينت ذلك في هذا الكلام، وعندما كنا قد ابتدأنا لاحظتم أنني كنت أجيء بالمقصود لأني لم أكن قد اطلعت على الجزء هذا حتى أنا جئت به معي. وذكرت أيضا من شرحه، لكن شرحي يختلف عن شرحه، وذكرت هذا من هذه أمانة علمية. وأنا أذكر هذا من باب أنكم طلابي وستتأدبون وتتخلقون بشيء من أخلاقي، لأن الطالب يتشبه في الغالب بشيء. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم من الفتن والزلل. وبالله عز وجل نستعين وعليه نتوكل، تعليق القلب بالله وهو حسبنا وإليه نيب. ثم والعجيب ما شاء الله، لأن بكل هذا وأردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، ولا رد لقدره ولا معقد لحكمه، فما أدري هل أنا الذي أستفيض أم هو يجب أن أستفيض. أرجو إن شاء الله أن لا أكون ممن يبالغون في كلام يطمض فيه، والأولى فيه الاختصار. ونقف عند باب ذكر بيان المسانيد من الآثار وتقسيمها. فقد قال رحمه الله تعالى: المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخ، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأمثلة على ذلك. وكان غالب ظني أنني سأنتهي من شرح هذا وسيوجد وقت، لكن يبدو أن الوقت في الغالب في مجالس الخير يعني يمر سريعا. فنسأل الله أن يستخدمنا وإياكم في طاعته، وأن يعمر أوقاتنا جميعا بمرضاته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله وارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا المال مصيرنا. برحمتك ارحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى اله وصحبه وسلم.